اسمك سلام يا مرسل محمد رسول السلام. وهب لك كفاح بقلب سلاح وهب لك كفاح بقلب سلاح عشان يحمي دينك ويحمي السلام عليه السلام. وهب لك كفاح